السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أنا بلغني إن في بنات في حاجات مش مفهومة، لو سمحت بسرعة كده كل واحدة تكتب لي علشان أعرف أنا إيه يعني إيه المطلوب علشان نراجع مع بعض. آخر محاضرتين دخلوا في بعض، المحاضرة اللي قبل الأخيرة كان عن الخبر اللي حصل لغيره والمحتفي بالقرائن، إيه دخلها بالمعمول به وغير المعمول به؟ المحاضرة اللي قبل الأخيرة كانت عن الصحيح لغيره والحسن لغيره، صح؟ كانت صحيح لغيره، قلنا لو جالك حديثين، جالك الحديث عن طريقين، عن إسنادين، كل إسناد منهم حسن، يبقى حسن حديث حسن وحديث حسن، هيرقوا الحديث دوت لإيه؟ للصحيح لغيره، الحسن لغيره. لو الحديث جالي وقال لي إن في راوي ضعيف مثلا، الحديث ده ضعيف، طيب جه، طب الحديث رواه حد تاني جه عن طريق سلسلة إسناد تانية برضو ضعيفة، أو حسن ضعيف وحسن، أو ضعيف وضعيف، هيخلوني الحديث ده يترقى وأصدقه بقى، بس لما أصدقه هيبقى نوعه إيه؟ حسن بس لغيره. تمام كده؟ بكده احنا خلصنا انواع الخبر المقبول اصلا، بكده احنا خلصنا انواع الخبر المقبول، لما خلصنا الصحيح لغيره والحسن لغيره خلصنا انواع الخبر المقبول. طيب قلنا ان في تقسيم تاني للمقبول بقى، في تقسيم تاني، خلاص هو مقبول، الحديث مقبول، تمام؟ يبقى عشان تركزوا للتقسيم نفسها من الاول، الخبر لما خدناه قلنا ان الخبر ده يا اما متواتر يا اما احاد. طيب المتواتر قلنا لفظي وقلنا معنوي، طب الاحاد ده لو احنا لو هو تحت بيحتاج لبحث ونظر، لانه احاد عدد رواته معروفين، هيطلع لي منه صحيح ومقبول وهيطلع لي منه مردود. طب المقبول خدناه اللي هو بقى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. طيب المقبول ده بعد ما طلعنا منه بقى الصحيح طب بيجي ساعات حديث ملوش اي يعني، يجي بنفس اللفظ بنفس الحكم هو ده، بنسميه حديث محكم، مفيش حديث عرضه، بنعمل به على طول. لكن في ساعات لقصور فهم كده عندنا، نقول ايه ده، حديث يجي له رواية تانية غير اللي احنا درسناها، في ايه؟ والاتنين مقبولين، الاتنين صحاح، زي ما شفتوا كده، لا عدوى ولا طيرة، فر من المجزوم فرارك من الأسد. طب وده صحيح وده صحيح، طب يعني لا عدوى ولا فر؟ طيب لما بيقول لك هنا لا يورد ممرض على مصح، طب يعني أفر ولا لا يورد ولا لا عدوى؟ فقال لك العلماء لما دوت مش لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام مخالف أو بيعارض بعضه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، لكن فهمنا إحنا بدليل إن الصحابة ما كانوش بيختلفوا على الأحاديث، يبقى حديث صحيح وحديث تاني صحيح، بس في الظاهر إن الاتنين عكس بعض. فنجمع هنا، ايوه دي اول حاجه العلماء عملوها، ان بدا يجمعوا لك بين الاحاديث اللي هي ايه ظاهرها التعارض هو دوت. طب هنعمل بايه؟ ده تقسيم بقى تاني للخبر المقبول، احنا خلاص مقبول بس ظهر حديثين ظاهرهم التعارض، ده بنسميه مختلف الحديث، يعني حديث خالف حديث في الظاهر كده ظاهريا. طب هنعمل ايه؟ قال لك اول طريقه نجمع بينهم، تم الجمع بين الحديثين، تمام، يبقى أصبح هنعمل بالحديثين، هنعمل بالحديثين. طيب ما لا يمكن الجمع بين الحديثين، هيعملوا ايه العلماء؟ قال لك لا، عندك بدائل بقى تشوفي. اذا لم يمكن الجمع يبقى هتشوفي اول حاجة هل في ناسخ ومنسوخ، هتبحثي في النسخ، والنسخ انت درستيه في التفسير ودرستيه في الاصول، عشان كده قلت لك هتعرفي النسخ ازاي؟ أنا ده المطلوب منك في الصفحة الأخيرة، إزاي هنعرف طب الناسخ من المنسوخ؟ قال لك هنعرفه يا إما بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيتعرف عن طريق تصريح الصحابي، أو بالتاريخ. واحد من الأحاديثين اتقال في وقت، والتاني جه نسخه في وقت متأخر. فنسخ الحكم بتاعه، يبقى خلاص هنعمل بالناسخ، ولا نعمل ولا نعمل بالمنسوخ. ادي بقى كده الحديثين رغم صحته، بس مش هنعمل بيه للنسخ. تمام، طب خلاص نيجي بعد كده، لا ما لقيناش فيه نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ فيه في الموضوع، يبقى العلماء قال لك نشوف الراجح والمرجوح. وانتوا عندكم في الملزمه يا جماعه، لو بصيتوا في الملزمه هتلاقوا اللي هنعمل بيه واللي ما بنعملش بيه. طيب هيرجح حديث عن الاخر، ايه اللي وايه الاساليب اللي بيرجحوا بيها العلماء؟ لا، عندهم 50 وسيله و50 طريقة أو قاعدة بيرجحوا بيها حديث عن الآخر، عندهم طرق كتير جدا، مش مجالك أنتي، ده مجال العلماء. إحنا ده كله بنقوله ليه؟ عشان تكوني متأكدة تماما إن أي حكم فقهي بتاخديه، أي حاجة في التفسير بتاخديها في العقيدة، دي ناتجة عن بحث علماء جايلك مؤكدة، جايلك الحكم مؤكد خلاص. بس ممكن يعني علماء ياخدوا بنوع من الترجيح غير العلماء التانيين، حسب ما بيوصل لهم، حسب ما بيوصل لهم من الأحاديث ومن صحتها ومن صحة روادها الرواة، ومن الحكم عليهم وعلى عدالتهم وضبطهم، حاجات كتير بتخليهم يرجحوا الحديث ده عن ده. فاللي طلع فيه راجح يبقى أكيد التاني بنسميه اللي مش هنعمل بيه مرجوح، مرجوح لن يتم العمل بيه، يبقى حديث منهم هنعمل بيه وحديث التاني لن يتم العمل بيه اللي هو المرجوح. يبقى أصبح عندنا دلوقتي تقسيم الخبر المقبول من حيث العمل به، المعمول به أو غير معمول به، هيكون إيه؟ عندي في ناحية كده المحكم، الحديث المحكم الصحيح المقبول خلاص بنعمل به. في الناحية التانية طب المختلف الحديث، لو جمعنا بين الحديثين يبقى هنعمل بالاثنين، خلاص احنا بنعمل بيهم الاثنين. طيب اذا لم يتم الجمع بينهم يبقى هنشوف الحديثين، لو في ناسخ وفي منسوخ يبقى هنعمل بالناسخ ولن نعمل بالمنسوخ. طيب لو في راجح ومرجوح يبقى هنعمل بالراجح، وطبعا ومش هن ولن نعمل بالمرجوح زي ما بتاخده في الفقه كده. طيب افرض بقى بعد ده كله العلماء مش لاقيين، لا هو قدروا يجمعوا بينهم، ولا هو قدروا لقوا ناسخ ولا منسوخ، ولا لقيوا ان هو ممكن يرجح واحد عن التاني، قال لك وده نادر، يتم التوقف عن العمل بالحديث تماما، بالحديثين اللي هما مختلف فيهم. اللي مش مفهوم بقى في الأسئلة ايه؟ انا قدامي الأسئلة، ها لو الحديث اكتر من اتنين، اقل طبقة من 2 لـ10، اكتر من يبقى احد مشهور، اكتر من 2 لـ10 يبقى احد مشهور، لـ9 ان 10 يبقى متواتر. حاضر، 9 و5 في المجموعة الاولى. تمام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث نقط عند ده مشهور غير اصطلاحي، انت درستيه هنا مشهور غير اصطلاحي، انا ما اديتكيش عدد رواه، ودرستيه في المشهور غير الاصطلاحي، عند مين بقى؟ عند اهل الحديث والعلماء والعوام، ده في الملزمه، انا ما جبتلكوش من بره، انا ما جبتش من بره، في الملزمه خدوا بالكم، انا كل اللي جايبه لكم يعتبر اللي فوق في اكمله ده كله من الملزمه، انا مش هجيبك فرق بين النسخ والمنسوخ يا دينا، طمني انت عليكي تعرفي، انت هتعرفي الناسخ ازاي والمنسوخ، ما بنجيش نقول لك انت هتفرقي بينهم ازاي، بتعرفيهم ازاي؟ بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، تقولي كده بس، بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، او بتصريح الصحابي، او بمعرفه التاريخ زي ما هو موجود معاك في الملزمه. انت ليه بتضايقي على نفسك وتشددي على نفسك؟ ويعرف بيه، هو حديث مشهور عند اهل العلم والعوام، ويعرف بالمشهور غير الاصطلاحي، هو بيبقى كده. تمام، استني ما اشوف بقى اسئله، بقيه اسئله دينا 9 و5. اول من افرد الحديث الصحيح بالتصنيف الامام البخاري، اللي عمل الصحيح البخاري رقم 12 و13 و14 و15. 12 الحديث العزيز لا تقل رواته عن 2 في اقل طبقه او في اي طبقه. 13 الحديث الغريب هو الذي يرويه راوي واحد في ايه؟ الحديث المشهور لا تقل رواته عن 3 ما لم يبلغ حد التواتر. النموذج الثاني رقم 12، عند وجود حديثين ظاهرهما التعارض فالأولى الجمع بينهما، وحكم الحديثين معمول بهما. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يسمى ده ناسخ لحديث النهي عن القبور، وعرف عن طريق تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول مش احنا، محدش قال غيره، هو اللي صرح بأن هو نهاهم أولا والآن فزروها، وحكمه ده ناسخ العمل به. 14 وقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار، حديث ناسخ لحديث الوضوء من ممسة النار، وعرف عن طريق تصريح الصحابي وحكمه معمول به. إذا تعارض حديثين في الظاهر وتم ترجيح أحدهما على الآخر فيتم العمل بالحديث الراجح ونترك العمل بالحديث المرجوح. طيب إذا لم يترجح حديثان ظاهرهما التعارض فوجب التوقف عن العمل بهما. تمام كده؟ لو حديث أكتر من 2 لـ10، بص 10 دهيت يعني أنت كده ده كده حد التواتر، يبقى كده متواتر. من 2 لـ9 يبقى أحد، يبقى أحد كده هو مشهور. 2 بس ده كده في أنت عزيز. تساوت جميع الطبقات يعني 3 3 3 4 4 4 ده المستفيد. ها في ايه تاني؟ اهل العلم الجزء الاول صفحة 3 2 ب، اذا تساوت عدد الرواية خلاص قلنا مستفيد. رقم 20 عدد شروط صحة الحديث 5 في ايه؟ 17 يعرف النسخ. طب ما انت عندك الثلاث طرق، بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم او بتصريح الصحابي او بمعرفة التاريخ، تاريخ كل حديث. اذا اختل منهم شرط اصبح الحديث، استنى رقم 20 في ايه؟ ضبط الرواة يبقى في الاول. عدد الشروط واذا اختل منهم اصبح الحديث ضعيف، هيكون ايه؟ الحديث هيكون ضعيف. آخر جزء إذا اختل أحد الشروط أصبح الحديث ضعيف. عدد شروط الحديث صحة الحديث 5 أو غير صحيح، هي غير صحيح ضعيف عادي يا منال. مش هي بنات في إيه تاني؟ 29 في النموذج الأول، ما روي على شرط البخاري أقل مرتبة مما اتفق عليه الشيخان. تمام. 6 ت في النموذج الأول الترمذي، أيوة طبعا حسن صحيح. 29 أنا قلتها، ينقسم الحديث الصحيح بالنسبة لرجال الإسناد، بالنسبة للرجال هينقسم لإيه؟ ده عندك في الملزمة، تسألني عن حاجات يا جماعة ده في سطور الملزمة وأنا شرحتها عندكم هنا أهو. 3 تقسيمات، 3 مراتب في النقط رقم 16 النموذج الثاني. إذا لم يتر... ما أنا لسه قايلاه، إذا لم يترجح حديثان ظهرهما التعارض فوجب التوقف عن العمل بهما. 6 ت في النموذج الترمذي حسن صحيح، صح جماعة عن جماعة في الأول، والله ما لاقي البدايه ده. انا بص الاسئله والله يا امانه انا جايباها من سطور الملزمه، بس انا علشان بس حاسسهم بس بالاطمئنان. اذا روى الحديث رواه كثيرون بنفس اللفظ المتواتر اللفظي، اما اذا اجتمعت طرق الروايه على معنى مشترك فيسمى متواتر معنوي. 27 اعلى مراتب الحديث بالنسبه لرجال الاسناد ما كان اصح الاسانيد اللي احنا خدناها، ما كان من أصح الأسانيد اللي أنت درستيه، ما كان من أصح الأسانيد. اذكري صحة أو خطأ العبارات الآتية: رقم 4 أول مصنف في الصحيح مجرد صحيح بخاري، الإجابة صحيحة. وبالنسبة للكتب المروي فيها صحيح البخاري، صحيحين البخاري ومسلم. بصوا بقى بالنسبة للصحة والخطأ لازم تاخدي بالك من رأس السؤال، يعني ممكن أقول لك اذكري اكتبي صحة أو خطأ مع تصحيح الخطأ، ممكن أقول لك ناقشي صحة أو خطأ العبارة، يبقى الاتنين هتقولي لي ليه صح وليه غلط. فاهمين الجزئية دي؟ لازم تاخدي بالك من رأس السؤال نفسه، السؤال مطلوب إيه؟ اكتبي صحة أو خطأ مع تصحيح الخطأ، يبقى هتكتبي صح وتسكتي، خطأ وتقولي خطأ ليه بس. لكن لما أقولك ناقشي صحة أو خطأ العبارات الآتية، يبقى الاتنين هتقولي لي ليه هو صح وليه هو خطأ. وأرجو لو أنا ما جبتلكيش ناقشي صحة أو خطأ ما تقعديش تحكي معايا، لأن الورق الإجابات بتبقى كتير، يعني أرجو إن أنتوا محدش، أنا عارفة إن أنتوا اللهم بارك اللي بتكتب إن هي فاهمة، مجرد ان كتبت صح انا فهمت ان انتي فاهمه، مش لازم تعرفيني بانك تشرحي لي الدرس كله. انا دلوقتي هنا في مدى صحه او خطا، انا ماشي معاك واحده واحده اهو، مدى صحه او خطا في المجموعه الاولانيه الصح والغلط. طيب اجيبي عن الاسئله التاليه، عندك هنا رقم 8 والتسعة، رقم 9 في كل الاحاديث الاحاد صحيحه؟ لا طبعا. رقم 8 روى البخاري في صحيح حدثنا هل هذا الحديث في صحيح البخاري؟ يعني انا قلت لك ان هو صحيح، خلاص مش مطلوب منك حاجه. فما هي الشروط المتوفره فيه؟ ايه الشروط المتوفره علشان يكون حديث اللي توفرت وخليته حديث صحيح؟ احسنت يا سحر، صح يا احلام. هادينا انا بقول لك دلوقتي هنا ان هو حديث صحيح، انت هتقولي الشروط بس، الشروط الخمسه بس. شفتي من كتر ما هو سهل انت مش عارفه، مش مصدقه نفسك من كتر ما هو السؤال سهل. تمام، هو صح كده، هتذكري الخمس شروط بس. صح وخطأ في النموذج التاني، في أي مشكلة فيهم؟ اذكري مدى صحة أو خطأ العبارات التالية. مدى، هو بص أنا بقولك اذكري مدى، أنت هتقولي الاتنين صح ليه وخطأ ليه. رقم 4 في أكملي. طيب الأحاديث حسب قوتها يكون، أها طبعا. اول حاجه لما احط لك، بص في صح وخطا، لما احط لك ان المحتفى بالقرائن خلاص اعلى، يعني ده اعلى حاجه بقى، مش هتدوري، انت مش هتدوري لسه على مرتبه المحتفى بالقرائن اقواهم، وبعد كده الصحيح لذاته، وبعد كده الصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره. انفراد اهل المدينه يسمى غريب نسبي بالنسبه لجهه او لبلد، وانفراد الصحابي يسمى لا الغريب، غريب نسبي، الغريب المطلق ده الصحابي. هذا المطلوب في السؤال. بس بص بالنسبة لأهل المدينة لازم تكتب بالنسبة للبلد أو بالنسبة للجهة كده يعني. طيب المجموعة الأخيرة بقى اللي هي أجيبي عن الأسئلة التالية، أنت عندك دلوقتي أربع أسئلة فيهم، في أي واحد منهم مش مفهوم؟ رقم 5 بس هم 4. إذا عرض الحديث المقبول حديث آخر ضعيف سمي مختلف الحديث، خطأ طبعا، لازم يكونوا الاتنين مقبولين. هو إيه؟ ما هو المشكلة في الموضوع إن الاتنين مقبولين، هو لو واحد ضعيف وواحد صحيح، ما أنا هرجح أكيد الصحيح، هاخد بالصحيح وهعمل بيه، والضعيف غير معمول بيه مش هعمل بيه أبدا. لكن إحنا دلوقتي بنقسم أصلا الخبر المقبول، الاتنين صحاح أو الاتنين واحد صحيح وواحد حسن أو كده، الاتنين يعني معمول بيهم المفروض ان هما صحاح، لكن لو ضعيف انا مش هعمل بيه، ليه هيخالفوا يعني؟ ده اجابة خاطئة، هتقولي خطأ، لان لازم يكون الاتنين اصلا صحيح. اذا عرض الحديث الصحيح حديث صحيح اخر، نعم احنا بنقارن بينهم مدى صحة، 5 و6 و7 مش 5. اذا عرض الحديث المقبول حديث اخر ضعيف سمي مختلف الحديث، دي اجابة خاطئة، لان اذا عرض الحديث المقبول حديث اخر صحيح او حديث اخر مقبول سمي مختلف الحديث. اذا لم يعرض الخبر المقبول بخبر اخر كان الخبر محكما، الاجابة صحيحة. عند تعارض حديثين الاولى معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه قبل الجمع، طبعا الإجابة خاطئة، لأن الأولى الجمع بين الحديثين. وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بنلجأ لمعرفة الناسخ والمنسوخ. تمام كده؟ الامتحان بعد بكرة إن شاء الله، الامتحان أيسر من الأسئلة اللي نازلة لكم، فاطمئنوا كده، ما تكونوش مشدودين، المصطلح مش صعب ما دام فاهماه. لو أنت فاهمة هتحليه، يعني عايزة أقول لكم في أقل يعني ربع ساعة، وأنا هنتظر رأيكم. الأسئلة صعبة؟ لا خالص، لما بتذاكري الأول وبعدين تحلي بتلاقيها يسيرة جدا. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.